وإنما يقلد الناس في أدائهم وفي أفعالهم، هذا لا حج له. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله سبحانه وتعالى يقول في الحج خاصة: ولله على الناس حج البيت، يعني أن يأتوا قاصدين أداء النسك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذن أنت عندما تأتي تريد أن تؤدي هذا النسك لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، ومعنى فرض يعني ألزم نفسه وخصها وأراد الحج، فالنية في الحج أمر ضروري. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالنية شيء أساسي، والنية أمر ضروري. ولذلك عندما تدخل في النية تشعر نفسك بأنك تريد أن تؤدي هذا الواجب، وتذكره بين يدي الله جل وعلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج، ولما خرج من بيته وتوجه إلى الميقات في آبار علي، قال لأصحابه رضوان الله عليهم، قال هو صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتاني آت من ربي، يعني جبريل صاحب الوحي، أتاني آت من ربي وقال لي: صل في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق على طرف من الميقات، صل في هذا الوادي المبارك وقل: لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. وهذا هو النية، وهذا هو الإحرام. فالإحرام ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأول من أركان الحج. فلا يغيب عنك أيها الحاج أن تذكر إحرامك، أن تعزم على إحرامك، أن تعنى ببيان إحرامك، أن تتمسك بإحرامك، أن تذكر إحرامك في كل حركة وفي كل فعل وفي كل شغل من أشغال الحج. تستديم النية، لأنها الركن المطلوب منك. وفرق ما بين العادة وبين العبادة هي النية، فاحرص على أن تظهر هذه النية في كل تصرفاتك في الحج، في الإحرام، في السير، في التهليل، في التكبير، في أداء المناسك، في الوقوف بعرفة، في الطواف ببيت الله، في السعي بين الصفا والمروة، في رمي الحجار، في رمي الجمرات، في ذبح الشاة، في حلق الشعر، كل ذلك وأنت مستصحب النية، حتى يكون حجك مبرورا إن شاء الله. هذه مكانة النية في الحج، وهذه مكانة النية في أعمال النسك، وهذه منزلة النية في كل ما تؤديه تريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الركن الثاني من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج، وهو ركن هام لا يقل عن ركن النية وربما زاد، الركن الثاني هو وجودك بعرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة. وجودك بعرفة يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى صبيحة يوم عرفة بعد أن طلعت الشمس، دفع من منى إلى مشارف عرفة، وكانت قد ضربت له خيمة من شعر في نمرة في وادي نمرة على حدود عرفة، نزل فيها وتهيأ وأخذ قسطا من الراحة، ولما زالت الشمس ركب ناقته وأتى نمرة مقر المسجد الحالي، وخطب خطبة يوم عرفة، علم الناس مبادئ الإسلام والتوحيد، وعرفهم بمخاطر الشرك، ونبههم إلى ما يصلح شأنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وذكرهم بالأخوة الإسلامية والأخوة الإنسانية وما يجب على كل واحد منهم تجاه الآخرين، ولفت أنظارهم إلى الحقوق التي لهم والتي عليهم، كما أنه علمهم مناسك الحج وما يفعلونه في الحج. وما يقصدونه من أداء نسك الحج، لأنه قال لهم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبعد أن عرفهم بأعمالهم وبواجباتهم وما ينبغي أن يتجنبوه في أداء نسكهم، بعد ذلك تفرغ للوقوف بين يدي الله في ذلك الوقت، في تلك الأمسية، في تلك العشية، وقف صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، يدعوه، يسأله من بعد صلاة الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس. ما ترك خيرا إلا ودعا به وسأله لأمته، وما ترك شرا إلا ونبه الناس إليه واستعاذ بالله لأمته منه، وطلب من الناس أن يتوجهوا إلى الله وأن يسألوه، ووصف لهم أنها عشية مباركة، أنها مسيرة فاضلة، أن الله باها بكم الملائكة، أن الله أشهد الملائكة بمغفرته لكم أيها الحجاج. حتى غربت الشمس، وبعد غروب الشمس ودعكم ربكم وأذن لكم بالانصراف، فرحين مستبشرين، مقبول فعلكم، مشكور سعيكم، حيث قال لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا هو فعل يوم عرفة، وهذا هو المطلوب منكم أيها الحجاج، أن تؤدوا من العمل في يوم عرفة ما يكفر عنكم الذنوب والآثام، ما يجزل الله لكم فيه من العطايا، ما يمنحكم من الأجر والثواب، حتى إن أهل عرفة أو كثير من أهل عرفة يعودون كأنما ولدتهم أمهاتهم، يعني طهروا من الآثام والذنوب. هذا اليوم يتعين عليك أيها الحاج أن تقف في صعيد عرفات، تقضيه من أول اليوم إلى أن تغرب الشمس. هذا هو الركن الثاني. لكن لو فاتك الوقوف في أول النهار، في وسط النهار، بعد العصر من النهار، ووصلت إلى عرفة بعد الغروب، فأنت إن شاء الله لاحق الوقوف، لم يفتك الوقوف بعرفة، ولك أن تستمر بالوقوف أو تحرص على أن تكون بعرفة بعد غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وامتنان، حيث قدر للحجاج وقوفهم ويسر لهم وقبل ما كانوا فيه من عذر يمنعهم من الوصول إلى عرفة قبل غروب الشمس، فإن وقفوا بعد غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر ألحقوا بمن وقف بعرفة. لكن البلية، لكن الأسف لمن لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن أيضا أن ندركها وأن نعرفها وأن نقدرها، وهي أن من جاء إلى عرفة في أول النهار وجلس فيها لكن خرج منها قبل غروب الشمس، خرج من عرفة قبل غروب الشمس لأي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب، سواء كان سبب صحي، سبب اجتماعي، سبب ترفيهي، أي سبب من الأسباب، إن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فهذا ترك واجبا من واجبات الحج. الحج إن شاء الله يثبت، لكنه غير كامل، لكنه أنقص حق الله تعالى في الوقوف بعرفة، لأنه يتعين أن تقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس. فهل من علاج لهذا؟ يقول العلماء نعم، العلاج أن ترجع إلى عرفة قبل غروب الشمس، ترجع قبل غروب الشمس، فإن لم ترجع وانطلقت من عرفة وما أمكن لك الرجوع ماذا تصنع؟ يلزمك الشرع بأن تذبح شاة تجبر بها هذا النقص، عليك فدية، وتجنب الوقوع في الفدية أولى وأكمل، لأنه يوافق ويطابق أوامر الله جل وعلا. ولذلك عليك أن تحرص بالبقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم من بعدها تدفع إلى المزدلفة. فإن جئت بعد الغروب إلى عرفة تظل بها جزءا من الليل حتى يكتمل وقوفك بعرفة، ولتعلم أن هذا الفعل الذي تؤديه في يوم عرفة من البقاء بها والاستمرار إلى الليل وما تفعله من عبادة وطاعة وما تتوجه به إلى الله من سؤال للرحمة والمغفرة وقبول العمل وبر الحج، هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. فاحرص أيها الأخ الحاج على أن تؤدي هذا الركن كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وصلها بعد طلوع الشمس، ودخل عرفة بعد زوال الشمس، وصلى بعرفة الظهر والعصر وظل واقفا قائما على دابته إلى أن غربت الشمس. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. أما الركن الثالث من أعمال الحج الذي لا يتم الحج إلا بها ومن فرط فيها ضيع حجه ولم يكتب له ذلك الحج ويلزمه أن يحج مرة أخرى يستدرك بها أخطاء. الركن الثالث من أركان الحج أيها الإخوة هو الطواف، طواف بيت الله، الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة، الطواف الذي يقع بعد الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بالمزدلفة وبعد رمي الجمار في منى وبعد حلق الشعر في منى. يلزمك أن تزور بيت الله وأن تطوف ببيت الله 7 أشواط تطوف فيها تتقرب بهذا الطواف إلى الله، تزور ربك بعد أن من عليك بالوقوف بعرفة والمرور بالمزدلفة وغشيان منى ورمي الجمار والحلق والتقصير والذبح. بعد ذلك تزور ربك جل وعلا في بيته العظيم، تأتي المسجد الحرام وتطوف ببيت الله 7 أشواط مظهرا عظمة بيت الله. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه. ثم تبدأ الطواف من بداية الحجر، تستلمه إن تيسر لك الحجر الأسود، هو بداية ركن بداية الطواف. إن تيسر لك أن تستلم الحجر فذلك فضل الله جل وعلا يعطيه من يشاء، وإن لم يتيسر لك من أجل الزحام استلمته يعني وضعت يدك عليه وقبلت يدك، ما استطعت أن تستلمه بيدك تشير إليه وتكبر الله أكبر، ثم تبدأ الطواف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وتشرع في الطواف، تكثر من التسبيح والتهليل والتحميد وقول لا إله إلا الله، تطوف في خضوع وخشوع وتذلل، تطوف وأنت تستشعر أنك بين يدي الله، وأنك عند بيت الله، وأنك تعظم شعائر الله إلى أن تبلغ الحجر اليماني أو الركن اليماني. فإن قدرت على أن تستلمه فتستلمه، لكن الحجر اليماني والركن اليماني لا يقبل ويكفى فيه بالاستلام، وتقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء الذي تدعو به بين الركنين، وتستمر في الطواف 7 أشواط. فإذا فرغت من الطواف تكون قد أديت هذا الركن، أعني الركن الثالث من أركان الحج، وعندها يشرع لك أن تصلي ركعتين، ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، لأن الله جل وعلا يقول لك: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تصلي ركعتين، ويستحب لك أن تقرأ فيهما في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة التي تتبرأ فيها من الشرك، وتتبرأ فيها من الكفر، وتتبرأ فيها من أهل الشرك والكفر، وتؤكد انتماءك وانتسابك وتعلقك وارتباطك بالله جل وعلا وبدين الإسلام. وأما الركعة الثانية فتقرأ فيها بعد الفاتحة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي ادعى الكفار وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: انسب لنا ربك. انت تقول ربي ربي، من ربك هذا؟ عرفنا بربك، ميز لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تتجه النفوس والقلوب تتجه إليه دون غيره، الله الصمد الذي، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ليس له ولد لغناه المطلق عن الولد، ولم يولد ولم يكن منحدرا من رب، منحدرا من أب، لأنه جل وعلا هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الذي على كل شيء قدير. ولم يكن له كفوا أحد، ليس ثمة في يكون من يكافئه ويشابهه ويساويه. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه السورة تقرأها في هذا المقام، وليتك تكثر من قراءتها، وليتك تخصها وتحبها، فإن محبتها والإكثار منها واختصاصها يدخلك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا أميرا على سرية، فكان يصلي بهم ويقرأ ما تيسر من القرآن، لكنه يختم كل قراءة بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعجب الصحابة رضوان الله عليهم من فعله، لأنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وسألوه: لماذا تفعل ذلك؟ قال: أنا أحب هذه السورة. قالوا له: لكن النبي ما كان يفعل. قال: إن شئت تبوا صلوا ورائي، أنا حريص على ذلك، ما ترغبون في الصلاة ورائي صلوا لوحدكم. فلما قدموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلان يفعل كذا وكذا في صلواته. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اسألوه لماذا يفعل ذلك. وفي بعض الروايات أنهم أخبروه إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك، فلما جاء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال له: بلغني أن أصحابك يقولون إنك تفعل كذا وكذا. قال: نعم يا رسول الله. قال: لم تفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله، إني أحب أن أقرأ هذه السورة لأن فيها تمييز وبيان وصفة لله جل وعلا، لأنها صفة الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابي: بشروه أن الله يحبه، وأنه بقراءة قل هو الله أحد أدخله الجنة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يختار قراءتها في هذه الأماكن المباركة وفي هذه الأوقات والأزمان، تقرأ في ركعتي الفجر، وتقرأ في الوتر، وتقرأ حيث يحب الإنسان أن يقرأها. وبعد أن تركع الركعتين وتصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك الأمر وأتيحت لك الفرصة، فإن رغبت وتيسر لك أن تعود لاستلام الحجر فذلك خير، وإن رأيت أن استلام الحجر فيه صعوبة وفيه تضييق على الحجاج وفيه إلحاق أذى ببعض الحجاج، خاصة العجزة والنساء وغير ذلك، فتركه أولى. هذا هو الركن الثالث من أركان الحج. أما الركن الرابع أيها الإخوة الحجاج، هذا الركن الذي يتم به الحج ويكمل به الحج ولا بد من أدائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يؤدوه، وأشار إليه الرب جل وعلا في كتابه العظيم حيث قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن هنا كان السعي ركنا من أركان الحج، هو الركن الرابع. بعد أن تفرغ من الطواف، أول ميزة للسعي أنه لا يكون إلا بعد طواف. بعد أن تفرغ من الطواف تتجه إلى المسعى وتتوجه له من باب الصفا، أقرب الأبواب إلى الكعبة، وتبدأ به يعني من جهة الصفا، لأن الله جل وعلا بدأ به يعني بالسعي من جهة الصفا. ولذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة جبلان، جبلان من جبال مكة، سعى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أشواط، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط، تؤدي ذلك 7 مرات. شوط ذاهب وشوط راجع، 7 أشواط تهلل وتكبر وتسبح وتذكر الله جل وعلا كثيرا، تقرأ في ذلك كتاب الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا السعي هو سنة أمنا هاجر، أم إسماعيل، سعت بين الصفا والمروة، وكان الغرض أن تبحث عن الماء لولدها ولنفسها، ومن أجل أن يتذكر الناس هذا الفعل الذي فعلته جعله ركنا من أركان الحج وركنا من أركان العمرة، ولا يمكن لأحد أن يطوف أو يسعى أن يطوف أن ولا يمكن لأحد أن يحج أو يعتمر إلا ويطوف ويسعى. هذه أركان الحج 4. وكان بودنا أن نتكلم عن واجبات الحج، لكن الوقت لا يسمح، ونعد الإخوان إن شاء الله أننا نتكلم عن ذلك غدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، والسلام عليكم.